بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحييكم في هذه الجلسات المباركات في رحاب بيت الله الحرام في هذا البلد الأمين. وقد سبق في دورتين سابقتين أن تناولنا بعض الكتب المخصصة للنحو، والتي تكون دائما للابتداء، التي يبتدأ بها، وخشيت أن نبدأ بشيء منها فنكرر، ويكون بعض الحاضرين ممن حضر الدورات السابقة فتصبح في شيء من الملل، فآثرت أن أستعيض بكتاب فيه أشياء كثيرة نأتي على نتف منها بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات أو في هذه الليالي المتتابعات. اخترنا فصولا من كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للعالم الفذ ابن هشام، وابن هشام هو من علماء القرن الثامن الهجري، اشتهر بهذا الاسم ابن هشام، وكنيته أبو محمد، ولقبه جمال الدين، واسمه عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري. ولد في ذي القعدة سنة 870 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي أيضا في الشهر ذاته، ولكن في السنة 61 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أن عمره كان 53 سنة. ومع ذلك فلهذا العلم الفذ مصنفات زادت على 30 مصنفا، فإذا كان كما ذكر المترجمون له قد بلغ النضج في العلم وهو ابن 23 سنة، فمعنى ذلك أنه لم يمض عليه عام بعد ذلك دون أن يؤلف كتابا نافعا. اتصف هذا العلم المبارك بالورع والكرم وعفة اللسان والتواضع. وعفة اللسان ميزة مهمة في العالم، لأن العلم إذا لم يكن مترجما إلى عمل فإنه يكون وبالا على صاحبه. قد كان رحمه الله يناقش العلماء، ولكن ترى أن مناقشته تنصب على الحكم والمسألة دون أن يتعرض لأحد بذم أو قدح أو تثريب، وإنما يعرض الآراء ويناقشها وينسبها إلى أصحابها. وهذه الحقيقة يعني من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، فإن عفة اللسان مطلوبة من كل مسلم، وهي من طالب العلم أشد طلبا، لأن كثيرا من طلبة العلم يشغلون أنفسهم بلمز الناس أو التنقص من هذا أو ذاك، وليس هذا من دأب طلب العلم الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. بلغت شهرة هذا العالم ابن هشام المشرق والمغرب، وعرفه القاصي والداني. فابن خلدون كان يقول أو كتب وسجل، قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. هذا فيما يتعلق بمصنف هذا الكتاب. أما قصة هذا الكتاب فقد ذكر في المقدمة أنه وفد إلى مكة المكرمة في عام 49 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألف بها كتابا، ولم يذكر ما هو هذا الكتاب، وأيضا ذكر أنه في منصرفه إلى مصر فقد هذا الكتاب، وقال أصبت به وبغيره، لكنه لم يعرض القصة التي فقد فيها هذا الكتاب، هل سرق منه أم هل يعني تعرض لتلف أو نسيان أو شيء من ذلك، وإنما ذكر أن هذا الفقد هو مصيبة، فقال أصبت به وبغيره. ثم عاد للمجاورة في مكة المكرمة في عام 56 و700، فاستعان بالله وعزم على تصنيف هذا الكتاب، وذكر أن السبب في تصنيفه منه ما هو أو ما سبقه من كتاب، فقد ألف كتابا سماه الإعراب عن قواعد الإعراب، ورأى أن هذا الكتاب قد نفع الله به، وأنه أقبل عليه الدارسون يقرؤونه وينتفعون منه، هذا أمر. والأمر الثاني أنه كما نعلم جميعا أن علوم العربية لم تنشأ ولم يؤلف العلماء فيها إلا رغبة في حفظ لغة القرآن الكريم، وقد نصوا في كثير من كتبهم ومن كلامهم ومقدمات كتبهم على أن الهدف من علم العربية هو الحفاظ على النطق الصحيح لكتاب الله تبارك وتعالى، وهناك هدف أسمى من هذا وأعلى، وهو الفهم الصحيح لكلام كتاب الله، لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فهم الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون إلا بفهم العربية، فالعربية من العلوم التي لا بد منها للفهم الصحيح للوحيين. فلذلك صنف كثير من العلماء كتبا في إعراب القرآن الكريم، منهم العكبري ومنهم النحاس ومنهم ابن الأنباري وغيرهم كثير صنفوا كتبا في إعراب القرآن. فابن هشام رحمه الله ورحمهم جميعا يقول: تأملت هذه الكتب فرأيت فيها ما يدعو إلى التصنيف والتأليف. لماذا؟ قال: لأنها طالت تلك الكتب، وكان لطولها أسباب. السبب الأول كثرة التكرار، كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية، يعني أن القرآن الكريم فيه آيات يتشابه إعرابها في أول الكتاب، بل في السورة الواحدة فيها آيات كثيرة متشابهة في الإعراب، لكن المعرب يفصل في كل آية كأنه لم يسبق لها مثيل، وبهذا طال الكتاب. رأى ابن هشام أن هذا من الإغراق في الجزئيات، وأنه لو وقف المعرب عند الكليات وجمع هذا الإشتات ووضع قواعد للدارس لأمكنه أن يلم بهذه الكليات بحيث يصل هو إلى الإعراب دون أن يستعين بالإعراب التفصيلي. إذن الكثرة، كثرة التكرار كان سببا. السبب الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب، ففيه أشياء لا تتعلق بالإعراب كالكلام في الاشتقاق، في اشتقاق اسم الله أو في اشتقاق اسم الاسم، أهو من السمة العلامة أو من السمو الذي هو الارتفاع أو غير ذلك، فهذا لا علاقة له بالإعراب، وإنما بابه اللغة، فإدخاله في هذا في في في في مسميات إعراب القرآن جعلها تطول طولا مملا أو صارفا لطلاب العلم عن تتبع هذه الكتب. الأمر الثالث إعراب الواضحات، فالمبتدأ من الأمور الواضحة لمن درس شيئا من اللغة وتعلم شيئا من اللغة، فلا يمكن أن يخفى عليه، وكذلك الفاعل، وكذلك المفعول، وكذلك الخبر، وكذلك الجار والمجرور، والظرف والعاطف والمعطوف عليه، كل هذه من الأمور لكنك تجدها في كتب إعراب القرآن مكررة في كل آية وفي كل سورة، فلذلك طالت. فبدأ بتصنيف هذا الكتاب، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. والغنى معروف، هو مغني هنا أن هذا الكتاب مغني اسم فاعل من الغنى، وهو الكفاية وعدم الاحتياج، واللبيب هو العاقل لأن اللب هو العقل، عن كتب الأعاريب التي اختصت بإعراب القرآن الكريم. فإذا سمى الكتاب بهذا الاسم ليكون مغنيا عن كتب إعراب القرآن، لأنه جعل هناك قواعد كلية. ولذلك قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول خصصه للأدوات، وأتى على جميع الأدوات والمفردات بجميعها، سواء كان الحرف مفردا أو كان مركبا، فيتكلم عن الميم مثلا مفردة، ويتكلم عن الميم معها الألف، ويتكلم عن لا وعن اللام وحدها، وعن الباء وعن النون، وهكذا إلى جميع آخر هذه الأدوات. هذا هو القسم الأول، وبين أين تأتي هذه الأدوات والمفردات وما وظيفتها حينما توجد في الكلام. وأتى إلى الجزء الثاني، وهو ما نستعرضه إن شاء الله في هذه الجلسات، وخصصه لكثير من الأحكام النحوية، وجعلها للقواعد الكلية. أول هذه الأحكام هو تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها، وشرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها. ممكن تقرأ يا شيخ؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة يوم نلقاه. ثم أما بعد، فهذه فصول من شرح كتاب مغني اللبيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها: شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها. الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. وبالجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد، والمبتدأ والخبر كزيد قائم وما كان بمنزلة أحدهما نحو ضرب اللص وأقائم الزيدان، وكان زيد قائما ظننته قائما. وبهذا يظهر لك أنهما ليس بمترادفان كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهر قول صاحب المفصل، فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويسمى جملة، والصواب أنها أعم منه، إذ شرطه الإفادة لخلافها. ولهذا نسمعهم يقولون: جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، وكذلك ليس مفيدا فليس بكلام. العادة أن علوم النحو تبدأ بتعريف الكلمة، لأنها هي الجزئية الأولى التي تبنى منها العبارات والجمل. فالأصل أن النحو لا يدرس إلا التركيب، إلا الكلام مركبا. أما إذا كان مفردا فالإفراد إفراد الكلمة، إما أن يكون يدرس في بنية الكلمة فيكون في علم الصرف، وإما أن يكون في البحث عن معناها فيكون في المعاجم والدلالة. أما النحو فهو يدرس الكلام حينما يركب بعضه إلى بعض ليصبح كلاما مفيدا. ولذلك قالوا في الكلمة أنها هي اللفظ المفرد، أو قالوا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فأنت عندما تقول مثلا محمد، فالميم والحاء مفصولة عن بقية الكلمة لا قيمة لها ولا مدلول لها، وإنما تصبح دلالتها في ضم هذه الحروف إلى بعضها. وقالوا إنها ما لا يدل جزءه على جزء معناه، أو هي القول المفرد. أما الكلام فهو القول المفيد بالقصد، أو الموضوع لإفادة المعنى كما يعرفه بعضهم. فالقول يعني يخرج ما كان خطا أو كان إشارة، فكل ما أفهم وكان خطا أو إشارة أو نحو ذلك فلا يسمى كلاما عند النحويين، لأنهم يدرسون الكلام المنطوق، أما غيره فليس داخلا في دراستهم. فلذلك قال هو القول، والقول لا يكون إلا باللسان، القول المفيد بالقصد. والقصد هنا المراد به أن يكون المتحدث أراد إفهام شيء من المعنى، أما إذا كان على سبيل الهذيان أو نحو ذلك، أو كما يفعل النائم أو المجنون، فليس من هذا القبيل. وشرحه هنا قال: المراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. وهذا ما يقرره النحويون جميعا في مقدماتهم، أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. وضابطه أن المستمع لا يحتاج إلى مزيد كلام ليفهم، لأنك حينما تقول إن قام زيد وسكت، المستمع يحتاج منك إلى زيادة كلام، فعلى هذا لا يسمى كلاما لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. إذن لابد أن تتم الجملة، يعني أحيانا يكون قام زيد، هذا كلام مفيد، قام زيد كلام مفيد، إن قام زيد ليس كلاما مفيدا، حتى تقول إن قام زيد قمت، أو إن جاء زيد أكرمته، فلا بد من جملة الشرط وجملة الجواب، فهي مترابطة. ومن ثم قال هنا فرق بين الكلام وبين الجملة، هنا فرق بين الكلام وبين الجملة. وهذا الكلام أشار إليه سيبويه ثم غفل عنه بعض النحاة بعده، ثم جاء ابن هشام فدرس هذا دراسة متعمقة كما سنرى في هذه الورقات التي بين أيدينا في هذه الليلة. الجملة قال: إذن الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع، أو الذي أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. أما الجملة فهي عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيد والمبتدأ وخبره، كزيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما نحو ضرب اللص. هذه فيها بناء المجهول، إذن هنا نائب فاعل وليس فاعلا، يعني مثل في الأول بفاعل وبفعل وفاعل، فعل يعني أسند إلى الفاعل مباشرة، وهنا أتى بنظير لها آخر، وهو عندما يحذف الفاعل لغرض من الأغراض يناب عنه أو ينوب عنه مفعوله، فقال نحو أو مكان بمنزلتها مثل ضرب اللص. وأقائم الزيدان، أقائم الزيدان لمن كان منكم عنده شيء من النحو، أنه هنا الهمزة استفهامية، وقائم اسم فاعل وهو مبتدأ، ها، والزيدان فاعل سد ما سد الخبر، لأن قائم هنا اسم فاعل، واسم الفاعل من المشتقات التي تعمل عمل فعلها. إذن فعندما كان على هذه الصورة احتاج إلى فاعل، وهذا الفاعل ينوب عن الخبر، ينوب أو يسد ما سد الخبر. نعم. وكان زيد قائما، هذه جملة من النواسخ، وظننته قائما. إذن يظهر من هذا الكلام أن الجملة هنا هي ما توفر فيها إسناد، لأنه قال عبارة عن الفعل وفاعله، والمراد بالفعل وفاعل هنا ما يسمى بالإسناد، يعني هنا مسند ومسند إليه. فلما تقول يعني قام زيد أسندت القيام إلى زيد، لأن المسند إليه هو الذات، والمسند هو المعنى، المسند هو المعنى والمسند إليه هو الذات. والمبتدأ وخبره زيد قائم، أين الذات هنا؟ زيد، إذن هو المسند إليه، وقائم هو المعنى فهو المسند. نعم. وضرب اللص كذلك، المعنى ضرب واللص هو الذات، فالضرب مسند إلى ما بعده. وأقائم الزيدان كذلك من هذا القبيل. إذن الجملة أن يكون فيها فعل وفاعل، أو أن يكون فيها إسناد سواء كان مسند ومسند إليه وهكذا. ابن هشام خرج من هذا إلى قوله: وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين. ما هما؟ الكلام والجملة. فالكلام شيء والجملة شيء آخر، لأن الجملة قد تكون كلاما وقد لا تكون، وقد لا تكون، أما الكلام فلا يكون إلا مفيدا. فقال: يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهر قول صاحب المفصل. من هو صاحب المفصل؟ المفصل في النحو ابن يعيش هو الشارح، أما المفصل الأصل هو لمن؟ للزمخشري. فصاحب المفصل هو الزمخشري. نعم. فيعني ذكرت في المقدمة قبل قليل أن ابن هشام اشتهر بعفة اللسان، بمعنى أنه لا يجرح أيا ممن خالفه، يخالف الناس لكن يقصد، لم يأتي حتى باسمه هنا، ليس انتقاصا وإنما عفة في اللسان، حتى لا يجرح أحدا، حتى لا يقول، قال مثلا إن ابن هشام كان يعني غير منصف في هذا الأمر. قال: وهو ظاهر قول صاحب المفصل. ليش؟ قال: فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام، من تعريف الكلام، قال: ويسمى جملة. ويسمى جملة، فقوله ويسمى جملة ليس سديدا، وهذا هو الواقع. يعني لأنك مثلا إن قلت: إن قام زيد، إن قام زيد، هذه أو هذا اللفظ وهذا الكلام مكون من إيش؟ من ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. إذن فيه جملة، فيه جملة، وهي قام زيد، فيه إسناد، فيه قول، ها، لكنه لم يتم، فليس كلاما، فليس كلاما حتى تقول: إن قام زيد قمت، أو إن جاء زيد أكرمته. فإذن أنت حتى في التعبير، حتى في تعبير النحويين من قبل ابن هشام ومن بعده، يقولون: جملة الشرط وجملة الجواب، والكلام لا يكون كلاما إلا بالجملتين معا. إذن فعلا ليس مترادفين، وإنما لكل منهما مفهوم. فقال هنا: فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويسمى جملة. والصواب أنها أعم منه. العموم هنا يقتضي أنها غير مقيدة بالإفهام، أنها غير مقيدة بالإفهام، بل إذا وجد التركيب فيها فهي تسمى جملة حتى وإن لم تكن مفيدة. نعم. إذ شرطه، شرط إيش؟ شرط الكلام، شرطه الإفادة، بخلافها، بخلاف الجملة. ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام. ثم أتى بآيات هنا يذكر أن فيها تعدد في الجمل فيها، والكلام لا يتم بجملة أو جملتين، وإنما يتم بالمفهوم كله. ولذلك قال: وبهذا التقرير يتضح لك، وبهذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل، إذ زعم أن أفأمن معطوف على فأخذناهم، ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال: إنما اعترض بأربع جمل، وزعم أن من عندي ولو أن أهل القرى إلى والأرض جملة، لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه. طيب، على كل حال أنا أستسمحكم في عدم التفصيل في هذه الأمور، لأنها فيها شيء من الدقة والغموض قد تنفركم من الكلام. لكن الشاهد من هذا أو المتعلق بما ذكرناه سابقا أن هذا الكلام يتضمن جملا كثيرة. فمثلا: وهم لا يشعرون، هذا جملة في آخر الآية الأولى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بعضهم لم يعدها جملة، لأن قال: وهم لا يشعرون هنا هذه حالية، والحالية بمثابة المفرد، لكن الصواب أنها جملة، أنها جملة وليست حتى وإن كانت حالية لكن تسمى جملة، لأن الواو واو الحال، والجملة تأخذ تفصيلها وتكون في موضع الحال كما سيأتي عندنا بعد قليل، لأن الجمل تنقسم إلى قسمين، منها ما هو ما له محل من الإعراب ومنها ما ليس له محل من الإعراب. ثم لاحظ أيضا الخلاف فيما بعدها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني بعضهم عد هذه جملة واحدة، وابن هشام وغيرهم من المفسرين قالوا لا، ليست جملة واحدة حتى وإن كان الكلام لا يتم إلا بمجموعها، لأن أن وما دخل في حيزها هذا جملة، وآمنوا هذا جملة، واتقوا هذا جملة، وفتحنا هذا جملة، فهي أربع جمل وليست جملة واحدة. وهكذا يعني، ولكن كذبوا أيضا جملة، أخذناهم بما كانوا يكسبون جملة، ولذلك قال بعد ذلك: والصحيح أنها ثمان جمل في هذه الآيات. ننتقل بعد ذلك إلى انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية. اقرأ. انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية. فالاسمية هي التي صدرها اسم، كزيد، كزيد قائم، قائم، وهيهات العقيق، وقائم زيد، الزيداني، عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون. نعم. والفعلية؟ والفعلية هي التي صدرها فعل، كقام زيد وضرب اللص، وكان زيد قائما وظننته قائما، يقوم زيد وقم. نعم. والظرفية؟ والظرفية هي المصدرة بظرف أو مجرور، نحو عندك زيد، أو في الدار زيد، إذا قدرت، إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور، لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدئ مخبرا عنه بهما. ومثل الزمخشري لذلك في الدار من قولك زيد في الدار، وهو مبني على أن الاستقرار مقدر، فعل لا اسم، وعلى أنه حذف، على أنه حذف وحده، حذف وحده، حذف وحده، وعلى أنه حذف وحده، وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه، بعد أن عمل فيه، بعد أن عمل فيه. نعم. طيب، هنا انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية. يعني يمكن اللي مر معكم سابقا انقسام الجملة إلى فعلية واسمية، ويمكن الجديد عندكم هنا الظرفية. الجملة الاسمية هي التي صدرها اسم، والمقصود بالصدر هنا البداية، البدء باسم فيها. فالاسمية هي التي صدرها اسم، زيد قائم. وهيهات العقيق، هنا هيهات العقيق، طبعا كما تعلمون أن هيهات اسم فعل، اسم فعل ماضي بمعنى بعد، هذه أيضا تعد في الجمل الاسمية. وقائم الزيدان عند من جوزه، ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني هنا قائم الزيدان الابتداء بالنكرة، هل يجوز أو لا يجوز، أو هل يعمل باسم الفاعل إذا لم يعتمد على نفي أو استفهام؟ قال جوزه الأخفش والكوفيون، وغيره من العلماء أو غيرهما يرى أنه لا بد من أن يسبق بنفي أو استفهام، فتقول أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، أو ما قائم الزيدان. فقال هو ذكر هذا، قال وقائم الزيدان عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون. إذن الجملة الاسمية هي المبتدئة باسم، سواء كان هذا الاسم اسما جامدا، أو كان اسما علما، أو كان اسم فعل، أو كان اسما مشتقا. إذن هذه الأمثلة المتنوعة أراد بها أن يبين لك أنه لا فرق، المهم أن تكون البداية باسم. فما ابتدأ باسم من هذه الجمل يسمى جملة اسمية. والفعلية عكسها هي التي صدرها فعل، قام زيد، يعني هذا مبني للفاعل، وضرب اللص هذا مبني للمجهول، وكان زيد قائما هذا من الأفعال الناسخة، وظننته قائما هذه من الأفعال التي تتعدى إلى أكثر من مفعول، ويقوم زيد هذا مضارع وقم فعل أمر. إذن بهذه الأمثلة أراد أن يقول لك إن ما بدأ من الجمل بفعل هي جملة فعلية، سواء كان هذا الفعل مبنيا للفاعل أو كان مبنيا للمفعول أو كان من الأفعال الناسخة أو كان من الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول أو كان مضارعا أو كان أمرا، الأمر في ذلك كله يستوي، تسمى جملة فعلية. والظرفية قال هي المصدرة بظرف أو مجرور، نحو أعندك زيد أو أفي الدار زيد، إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور. طبعا المشتهر عندكم والذي مر معكم كثيرا أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، وكذلك الظرف، وهذا حق لا إشكال فيه، لكن هل ممكن أن ينوب الظرف أو الجار والمجرور عن هذا المتعلق في العمل؟ منهم من يقول ذلك، وهذا هو ما ذكره ابن هشام هنا، فقال هي المصدرة بظرف أو مجرور نحو أعندك زيد أو أفي الدار زيد، إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور، لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما. ها، ومثل الزمخشري لذلك في الدار في قولك زيد في الدار، وهو مبني على أن الاستقرار المقدر فعل لسم، وعلى أنه حذف. طبعا هذا كلام يعني مر معكم كثيرا أنه منهم من يقدر هذا المحذوف يقدره فعلا، فيقول مثلا زيد في الدار زيد استقر في الدار، فيكون المقدر المتعلق يكون فعلا، أو زيد مستقر في الدار فيكون المقدر اسما، وهذا الظرف أو الجار المجرور متعلق بهذا وذاك. قال وهو مبني على أن الاستقرار المقدر فعل الاسم، وعلى أنه حذف وحده، حذف هذا المتعلق المقدر وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه. إذن ممكن، نعم يعني يمكن أن يكون العامل هنا عندك أو أن يكون في الدار الجار المجرور أو الظرف، وهذا كلام مذكور في كتب الأقدمين منهم ابن جني ومن سبقه أيضا، ذكروا أن الفاعل هنا قد يكون مرفوعا بالجار المجرور أو بالظرف، وهذا ما ذكره هنا. وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية، والصواب أنها من قبيل الفعلية، يعني لأنها مبتدئة بفعل. طيب هنا تنبيه يحسن بنا أن نقف عنده، تفضل. تنبيه، مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند أو المسند أو المسند إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فالجملة من نحو أقائم الزيدان وأزيد أخوك ولعل أباك منطلق وما زيد قائما اسمية، ومن نحو أقام زيد وإن قام زيد وقد قام زيد وهلا قمت فعلية. نعم، يعني هنا يعني ابن هشام تصور أن سائلا يسأل، أو أن من يقرأ هذا الكلام يلتبس عليه بعض هذه الجمل، فمثلا لما أقول أقائم الزيدان تقول الجملة هنا لم تبدأ بالاسم وإنما بدأت بحرف الهمزة، فهل أسميها فعلية أم اسمية أم ظرفية؟ ما تدخل فيه هذا كله. فالكلام هنا أنها جملة اسمية، ليش؟ لأنه لا اعتداد بالهمزة هذه، فصدر الكلام هنا اسم، فصدر الكلام هنا اسم. قال مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه، فما سبقه من حرف أو نحو ذلك مما يكون فلا يعتد به، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فالجملة نحو أقائم الزيدان وأزيد أخوك ولعل أباك منطلق وما زيد قائما كل هذه اسمية. إذن لم يعتد بالهمزة في الأولى، ولم يعتد بالهمزة في الثانية، ولم يعتد بالحرف الناسخ لعل في الثالثة، وما النافية أيضا في الرابعة، فكل هذا لا اعتداد به، وإنما العبرة بما تلا هذه الأدوات، فالجملة اسمية على هذا الاعتبار. نعم. ولاحظ أيضا الناحية الأخرى، ومن نحو أقام زيد، الهمزة هنا جاء بعدها فعل، وإن قام زيد، إن هنا الشرطية، إن قام زيد، وقد قام زيد حرف التحقيق، وهلا قمت كل ذلك أيضا جملة فعلية، جملة فعلية. إذن فالعبرة بما كان في صدر الكلام، ولذلك قال العبرة بالإسناد، المسند والمسند إليه، لأن هذا هو الذي يخرج من كثير من هذه الإشكالات. أيضا قال والمعتبر أيضا هو ما هو صدر في الأصل، والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل. فالجملة من نحو كيف جاء زيد، طبعا كيف استفهام ولها صدر الكلام، لكن لها صدر الكلام من حيث أنها استفهام، لكن من حيث التركيب النحوي هي مؤخرة، ليس هذا مكانها. فقال المعتبر أيضا بما هو صدر في الأصل. فالجملة من نحو كيف جاء زيد، ومن نحو فأي آيات الله تنكرون، ومن نحو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وخش عن أبصارهم يخرجون، كل هذه جمل فعلية، كل هذه جمل فعلية. ليش؟ لأنه كيف هنا وإن جاءت في صدر الكلام لكنها من حيث العمل فيها مؤخرة، وليس هذا مكانها. فالمصدر في الأصل هو الفعل جاء. فأي آيات الله تنكرون، أي هنا لو لم يكن الفعل هو العامل فيها ما نصبت، إذن فالناصب والعامل فيها يكون مقدما عليها في الأصل، فإذا هو مقدم في الأصل فالجملة فعلية. فريقا كذبتم، فريقا هنا منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل بعده، والعامل يتقدم على المعمول فيه، أليس كذلك؟ إذن فالمصدر في الأصل هو الفعل، فإذا فالجملة فعلية. وخش عن أبصارهم يخرجون، هذا خش عن هنا حالية حال، والعامل فيها يخرجون، فلذلك الجملة فعلية. طيب، لأن هذه الأسماء في نية التأخير، وكذا الجملة في نحو يا عبد الله، ونحو وإن أحد من المشركين استجارك، والأنعام خلقها، والليل إذا يغشى، هذه أيضا كذلك جمل فعلية. ليش؟ لأن يا عبد الله، يا النداء هنا نائبة عن فعل تقديره أدعو، إذن فهي جملة فعلية. وإن أحد من المشركين استجارك، أحد هنا مرفوع بيش؟ مرفوع بفعل مقدر فسره المذكور، إن استجارك أحد، إن استجارك أحد، لأن إن هنا شرطية، والشرط لا يدخل إلا على فعل، لا يدخل على اسم، إذن هنا فعل، والفعل هذا حذف لأنه فسر بعد ذلك، إذن جملة فعلية هنا أيضا كذلك. والأنعام خلقها كذلك، لأن الأنعام منصوب والناصب له هو الفعل خلق. والليل إذا يغشى، القسم هنا متعلق بيش؟ بفعل محذوف تقديره أقسم، أقسم أو قسمي، ها، فإذا هذه أيضا جمل فعلية، أدعوك زيد، أدعو زيدا، وإن استجارك أحد، وخلق الأنعام، وأقسم والليل. إذا هذه أيضا من الأمور التي يعني ينبغي التنبه إليها. فعند الحكم على الجملة أسمية فعلية أم فعلية، هذه الاعتبارات. نعم، يعني هنا التنبيه، هنا يقول لك العبرة بما هو مصدر في الأصل حتى وإن كان مؤخرا في اللفظ، حتى وإن كان في لفظه مؤخرا، ما دام هو صدر في الأصل فالعبرة بذلك. نعم، هنا التنبيهات أيضا لها علاقة بما سبق عندنا، فنتجاوزها وننتقل إلى قضية انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى. انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى. ابن هشام هنا ذكر أن الجملة تنقسم إلى قسمين، إلى جملة كبرى وإلى جملة صغرى، وعرف الكبرى فقال هي الاسمية التي خبرها جملة، التي خبرها جملة، نحو زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم. فعند الإعراب التفصيلي تقول زيد مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقام فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، وأبو فاعله مرفوع علامة رفع الواو لأنهم الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وجملة قام أبوه في محل رفع خبر، في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو زيد. إذن هنا الجملة اسمية لكن خبرها جملة وليس مفردا، فهذا يعتبر جملة كبرى لأنها جملة دخلت في جملة، جملة دخلت في جملة. وكذلك زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، وأبوه قائم أيضا مبتدأ وخبر، فهي جملة أخرى، والجملة الأخرى خبر عن المبتدأ الأول، فإذا جملة دخلت في جملة ومن ثم كانت جملة كبرى. أما الصغرى فهي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين. أين هما المثالان؟ قام أبوه وزيد أبوه قائم، أبوه قائم، أبوه قائم، أبو زيد قائم، وقام أبو زيد، فهذه جملة صغرى لأنها مكونة من مسند ومسند إليه. طيب، أيضا ذكر قال قد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين، الجملة الواحدة قد تكون صغرى وكبرى باعتبارين، كيف؟ قال نحو زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق، الضمير في غلامه منطلق عائد إلى من؟ إلى الأب، عائد على الأب، نعم نعم. فإذا زيد هنا مبتدأ وأبوه مبتدأ آخر، وغلامه منطلق خبر عن المبتدأ الثاني، والجملة الثانية من مبتدأ وخبر خبر عن المبتدأ الأول. إذن هذه جملة كبرى بمجموعها، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير. طيب، وغلامه منطلق صغرى لا غير، وغلامه منطلق صغرى لا غير، لأنه غلام أبي زيد منطلق، فهي أيضا صغرى لا غير. طيب، إذن أين هي الجملة التي يمكن أن تكون صغرى وكبرى باعتبارين؟ أبوه غلامه منطلق، هذه يمكن أن تكون صغرى وكبرى باعتبارين، فباعتبار أنها خبر عن زيد الأول هذه صغرى، هذه باعتبار أنها خبر عن المبتدأ الأول، وباعتبار ما تعلق بها من هذه فهي كبرى. ولذلك قال لأنها خبر وأبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق، وصغرى باعتبار جملة الكلام. طيب، أيضا مثل لها بقوله تعالى لكن هو الله ربي، لكن هنا هي الحرف الذي جاء الاستدراك، أدغم مع ناء المتكلمين، ها، فالأصل أنا هو الله ربي، أنا هو الله ربي، طبعا لكن هنا حرف استدراك فليس له مكان في الإعراب أو ليس له محل في الإعراب. أنا هو الله ربي، أنا مبتدأ أول، وهو إذا أعربناها مبتدأ ثانيا كان هذا اعتبار، لأنه ممكن أن تكون هي هو ضمير الشان ولفظ الجلالة بدل عنه، لكن يمكن أن نقول أنا مبتدأ وهو مبتدأ والله مبتدأ، فيصبح عندنا عدة جمل هنا أيضا فيها جملة صغرى وجملة كبرى. الكلام مجموعه جملة كبرى وفيه تفصيلات على نحو ما مر معنا في الأمر الأول. نعم، طيب، ننتقل بعد ذلك إلى انقسام الجمل من حيث الإعراب وعدمه. الجمل تنقسم إلى قسمين، فعندنا القسم الأول الجمل التي لا محل لها من الإعراب، يأتي في مقدمتها الجملة المستأنفة، الجملة المستأنفة أو الابتدائية التي تكون في ابتداء الكلام. المقصود بالمحل من الإعراب عندما تقول مثلا كما مر معنا في الجمل السابقة زيد أبوه قائم، فأبوه قائم هنا جملة وهي في محل رفع، ليش؟ لأنها خبر، إذن لها محل من الإعراب. لكن إن تقول مثلا جاء محمد، هذه جملة مستأنفة أو جملة ابتدائية ليس لها محل إعراب. زيد قائم كذلك فليس لها محل إعراب لأنها لا تكون فاعلا ولا تكون خبرا لجملة ولا تكون حالية لأنه لم يسبق ذلك. إذن هذه جملة في ابتداء الكلام لا محل لها من الإعراب. أيضا كذلك الجملة الثانية التي ليس لها محل من الإعراب هي الجملة المنقطعة عما قبلها. فمثلا تقول مات فلان رحمه الله. رحمه الله هنا جملة دعائية لا علاقة لها بالجملة الأولى، إذن هذه لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، تعرب إعرابا تفصيليا، لكن عندما تقول أين أو ما موضع الجملة وما مكانه من الإعراب تقول لا محل لها من الإعراب. كذلك الجملة التفسيرية، الجملة التفسيرية في قول الله تبارك وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى. وأسروا النجوى الذين ظلموا هذه جملة تامة. طيب هل هذا إلا بشر مثلكم، هذه ليست في محل رفع ولا في محل نصب وإنما هي جملة تفسيرية، إذن لا محل لها من الإعراب ولا تكون في موقع آخر. واضحة هذه؟ يعني لما قال الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، ما هي هذه النجوى؟ النجوى هي هل هذا إلا بشر مثلكم. إذن فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم تفسير للنجوى. من حيث المعنى هذا هو العلاقة بين الجملة الأولى والثانية، لكن من حيث التركيب النحوي لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب لأنها جملة تفسيرية. أي نعم نعم، عندما ذكر في الآية الأخرى سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له كذلك مفسر. إذن ليس لهذه الجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب. جملة جواب القسم في قول الله تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم هذه كلها قسم، ها إنك لمن المرسلين، جواب القسم إنك لمن المرسلين. هل تقول إنه في موضع رفع؟ لا. هل تقول في موضع نصب؟ لا. هل تقول في موضع جر؟ لا، لأنه لو كان في في في في موضع من هذه المواضع لابد أن يكون له من حيث الإعراب تعلق بما قبله، فمن حيث الإعراب لا تعلق له بما قبله فتقول هذه جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. فهذه القاعدة أن جملة الجواب جواب القسم ليس لها محل من الإعراب، وكذلك جملة جواب الشرط مثلها. لكن هنا في تفصيل في في في في الشرط، إذا كان غير جازم، إذا كان غير جازم فجملة جواب الشرط تكون لا محل لها بإطلاق. والشرط غير الجازم هو إما أن يكون لو علمت لأتيتك، لو علمت لأتيتك، فهذه شرطية لكنها غير جازمة. ولولا كذلك، ولولا كذلك مثلها هي شرطية ولكنها غير جازمة، فجوابها لا محل له من الإعراب. وكذلك لما أيضا شرطية وهي غير جازمة فجوابها كذلك لا محل له من الإعراب. أيضا جملة جواب الشرط إذا كان جازما ولم تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، نحو إن تقم أقم وإن قمت قمت، فجملة الجواب هنا أيضا لا محل لها من الإعراب لأنها لم تقترن بالفاء ولم تقترن بإذا الفجائية. كذلك من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب جملة الصلة، صلة الموصول، ودائما نقول هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، سواء كانت أو كان الموصول اسميا أو حرفيا فالأمر لا يختلف. تقول جاء الذي حضر بالأمس، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع هو فاعل، وحضر بالأمس حضر فعل ماضي، وبالأمس جار ومجرور متعلق بالفعل حضر، وجملة حضر بالأمس صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأن هذه الجملة هي لازمة للموصول لكن ليست لازمة للتركيب. يمكن مر معكم في قضية المبنيات أن الاسم يبنى إذا شابه الحرف، ومن أوجه المشابهة الافتقار إلى ما يتمم المعنى، ومثل له بالموصول لأن الموصول يحتاج إلى جملة الصلة لأنه بدونها يصبح غير مفهوم، ولذلك كان من المبنيات. كذلك من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب الجملة التابعة لما لا محل له، جملة لا محل لها من الإعراب تبعتها جملة سواء كان بالعطف أو بغيره، تقول قام زيد ولم يقم عمرو، قام زيد ولم يقم عمرو، فقام زيد هنا جملة لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل. لماذا؟ لأنها ابتدائية استنافية ليس لها محل إعراب. ولم يقم عمرو عطفت عليها فهنا عطف، إذن هي تابعة لها فلا محل لها من الإعراب. هل يمكن أن يكون لها محل من الإعراب؟ يمكن باعتبار آخر، وهو إذا قدرت الواو واو حال وليست واو عطف، إذا قدرتها واو العطف تكون لا محل لها من الإعراب لأنها تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب، ولكن إن قدرتها واو الحال كانت الجملة حالية. إذن هذه سبع جمل لا محل لها من الإعراب: الجملة المستأنفة، المنقطعة عما قبلها، التفسيرية، جواب القسم، جواب الشرط إذا كان غير جازم أو كان جازما ولم تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، جملة الصلة، الجملة التابعة لما لا محل له. تفضل. هذه لها محل، هذه من الجمل التي لها محل من الإعراب. يسأل الأخ عن جملة مقول القول. جملة مقول القول هي من الجمل التي لها محل من الإعراب، ستأتي معنا هنا. طيب، نختم هذه الجلسة بالجمل التي لها محل من الإعراب، وهي أيضا سبع جمل لها محل من الإعراب. الأولى منها مرت معنا في الأمثلة السابقة، وهي الواقعة خبرا، وهي الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وكذلك في الحروف الناسخة، إذا كانت خبرا لمبتدأ أو كانت خبرا لحرف الناسخ، يعني هذه متعلقة بها لكن ليست عندكم في النص، يمكن أن تعلقوها على الصفحات الفارغة عندكم. الجملة الواقعة خبرا وموضعها الرفع هنا، الجملة الواقعة خبرا، طبعا ليس النص عندكم، ممكن تعلقوها في الصفحات الفاضية هذه. نعم، أي نعم، ممكن. أنا قلت في بداية الكلام لن أتقيد بالنص عندكم، لأن النص سيدخل في تفصيلات دقيقة قد تصعب أو قد تنفر، فلذلك أنا سأختار الأشياء التي أقدر أو أحسب أنها يعني مفهومة عند الحاضرين. الجمل التي لها محل من الإعراب قلت أيضا هي سبع، أولاها الواقعة خبرا وموضعها رفع، وهذه تكون في بابين من أبواب النحو: في باب المبتدأ كأن تقول كما مر معنا زيد قام أبوه، فجملة قام أبوه هذه جملة خبرية فهي في موضع الرفع، في موضع رفع لأنها خبر عن المبتدأ. وكذلك في باب الحروف الناسخة: إن زيدا حضر أخوه، فحضر أخوه أيضا جملة، وهذه الجملة في محل رفع خبر لإن الحرف الناسخ. نعم. وتكون في محل نصب في باب كان وكاد، الأفعال الناسخة عندما تقول كان زيد أبوه قائم، أو تقول كان زيد قد حضر والده، فالجملة هذه تكون في محل نصب لأن الأفعال الناسخة تدخل على الجملة الفعلية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وكذلك كاد وأخواتها. إذن هذه هي الجملة الأولى الواقعة خبرا. الجملة الثانية الواقعة حالا، والواقعة حالا موضعها النصب لأن حكم الحال النصب، حكم الحال أن تكون منصوبة، والأصل في الحال أن تكون مفردة، فإذا جاءت جملة فكانت هذه الجملة في محل نصب حال، مثل قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، فتستكثر هنا جملة حالية، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى جملة حالية فهي في محل نصب. الجملة الثالثة هي الواقعة مفعولا، وهي ما سأل عنه الأخ قبل قليل، ومحلها النصب، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، فإني عبد الله جملة مقول القول وهي في محل نصب، وهي في محل نصب. وهذه مختصة بباب القول، منها الآية السابقة، ومنها مثل قول الله عز وجل ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، فهذا الذي كنتم به تكذبون جملة وهي في محل نصب لأنها مقول للقول الذي سبقها، وذلك لأن الجملة التي يراد بها يراد لفظها تنزل منزلة الأسماء المفردة، جملة القول هنا تنزل منزلة الأسماء المفردة، ومن ثم تكون في موضع نصب. وكذلك ما يكون في باب ظن وأعلم، فإنها تقع مفعولا ثانيا لظن وثالثا لأعلم، لأن أصلهما المبتدأ والخبر، فتقول مثلا ظننت زيدا قائما أخوه، أخوه، فهذه الجملة قائما أخاه هنا أو أخوه، قائما أخوه، هذه جاءت في محل نصب. كذلك أعلنت زيدا محمدا منطلقا، كذلك. طيب، أيضا الجملة الرابعة المضاف إليها ومحلها الخبر والمضاف إلى الجملة، يعني المضاف إلى الجملة في عندنا جمل يكون مضافا إليها، وحينئذ تكون في محل جر، تكون في محل جر. مثل ماذا؟ يعني مثل أسماء زمان تضاف إلى جملة، أسماء زمان تضاف إلى جملة، في قول الله تعالى والسلام علي يوم ولدت، فجملة ولدت هنا مضافة إلى ماذا؟ إلى يوم، ويوم اسم زمان، اسم زمان بني على الفتح هنا، لأن الفعل الذي جاء بعده مبني فحكمه أن يبنى، لأن هذه الظروف تتأثر بالحكم من حيث مجيء ما بعدها، إن كان اسما، إن كان فعلا مبنيا بنيت، وإن كان معربا أعربت. فإذا جاء مثلا بعد يوم هنا فعل ماضي، فالماضي مبني ومن ثم بنيت، والسلام علي يوم ولدت. لكن هناك في آية أخرى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم هنا أعربت، لماذا؟ لأنه جاء بعدها فعل معرب. فإذا ولدت هنا هذه الجملة مضافة إلى يوم، هذه جملة مضافة إلى يوم، فمحلها الجر، محلها الجر بالإضافة. حيث أيضا، حيث من ظروف المكان تختص بالإضافة إلى الجملة، ولذلك من الأشياء التي يمكن أن ينبه إليها في هذا الموطن أن الهمزة بعدها تكسر، لأنها إذا فتحت فكأنها تضاف إلى مفردات، وهذا مخالف لحكمها، فتقول حيث إن محمدا حاضر، حيث إن، لو قلت حيث أن محمدا حاضر هذا لحن، هذا أجازه الأخفش وحده، أما غيره من العلماء فلم يجيز ذلك، وإنما أوجب الكسرة، لأن حيث تضاف إلى جملة، وتكون هذه الجملة في محل جر بإضافتها إلى هذا الاسم الذي هو من أسماء المكان. حيث إن محمدا قائم، حيث إن محمدا قائم. طيب، أيضا كذلك الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم، ومحلها الجزم، لأننا دائما نقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ماذا نقول في إعرابها؟ نقول خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذن الجملة التي تأتي بعد الفاء أو بعد إذا جوابا لشرط جازم محلها الجزم، ولذلك تكون بهذه الصورة من يضلل الله فلا هادي له، فلا هادي له، فالجملة التي جاءت لا هادي له هذه في محل جزم لأنها جاءت بعد الفاء. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فتكون أيضا كذلك. طيب، نعم، بعد إذا. الجملة السادسة التابعة لمفرد المنعوت بها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يوم لا بيع فيه، فلا بيع فيه هنا جاءت تابعة ليوم، يوم مفرد لأنه اسم واحد، وجاءت بعده وهي وصف له نعت بها، فلذلك نقول هذه لها محل من الإعراب لأنها جاءت نعت لهذا الاسم المفرد، فتكون في محل الرفع لأن المنعوت بها مرفوع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله أيضا جملة لكنها تابعة لمفرد وهو يوم، والمتبوع هنا منصوب، إذن محلها النصب، فتكون في محل نصب صفة أو نعتا ليوم، وتكون أيضا في محل جر لو كان المتبوع مجرورا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه هنا هي تابعة ليوم، ومن ثم تقول هي في محل جر، فالتابعة لمفرد هي واحدة من هذه الأمور. الجملة الأخيرة التابعة لجملة لها محل أيضا كذلك، يعني مر معنا في الجمل التي ليس لها محل معراب أن آخرها ما جاء، ها، ما جاء تابعا لجملة لا محل لها، كذلك هنا التابعة لجملة لها محل يكون حكمها كذلك. يقع ذلك في باب النسق والبدل خاصة، فالعطف تقول جاء محمد وحضر أخوه، هنا أتبعتها هذه الجملة، تكون هذه غير ليس لها محل إعراب لأن الجملة الأولى مستأنفة ابتدائية لا محل لها. لكن لو قلت مثلا في جاء أو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فتكون ما عطف على هذه الجملة أيضا لها محل كذلك. نعم، تكون تابعة لجملة لها محل من إعراب فتكون تابعة لها هذه الجملة، هي هذه من باب النسق، من باب النسق، من باب النسق ومن باب البدل خاصة. طيب، نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله نستكمل غدا بعض الأحكام المتعلقة بالجمل أو شبه الجملة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.